ثلاثة شواهد على ذلك. الشاهد الأول في قصة إبراهيم مع نمرود، والشاهد الثاني في قصة الذي مر على قرية، والشاهد الثالث في قصة إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذه القصة هي أولها، وهي قصة إبراهيم مع الملك الكافر. وهذه القصة جمعت الأمرين، فهي تبين أن الله عز وجل يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وتبين أن الطاغوت يخرجون الذين كفروا من النور إلى الظلمات، حيث هدى الله نبيه إبراهيم إلى محاجة نمرود بما أفحمه وأبهته وأسكته، وهذا من هداية الله للمؤمنين. وظل نمرود على كفره وجحد ربوبية ربه، وهذا من تولي الطاغوت للكافرين. والمثال الأول أو القصة الأولى دليل توحيد، والثاني والثالث شواهد على البعث وعلى كمال القدرة. قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ألم ترى، هذا استفهام، ومقصود الاستفهام هنا ليس طلب الجواب، وإنما هو استفهام للتقرير والتعجيب، فهو تقرير لهذه القصة التي حصلت بالفعل، وتعجيب من شأن ذلك الملك الذي يحاج في الله عز وجل مع ظهور البينات والبراهين على ربوبيته جل وعلا وألوهيته ووحدانيته. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ترى النظر هنا أو الرؤية رؤية قلب وليست رؤية بصر، والخطاب هنا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل لمن يتأتى خطابه، وهذا أعم وأولى، فيكون الخطاب عاما. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم. المحاجة هي المناظرة، وسميت محاجة لأن كلا من المتناظرين يدلي بحجته، والحجة هي الدليل والبرهان. أن آتاه الله الملك، بيّن الله عز وجل في هذا الجزء من الآية سببا حمل ذلك الكافر، والله عز وجل أبهمه، والمفسرون ومنهم الشيخ ذكروا أنه نمرود البابلي، وذكروا أن هذا الملك ملك رقعة شاسعة من الأرض، ودام ملكه سنين طوال، ولهذا قال الله عز وجل: أن آتاه الله الملك. والملك المعرف باللام يفيد عظمة ما آتاه الله من الملك اتساعا وطول مدة. هذه نعمة أنعم بها الله على هذا الرجل، لكن الله عز وجل ذكرها هنا بيانا لأن هذه النعمة كانت سببا في طغيانه، فهو حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله عز وجل أعطاه الملك الذي لا ينازعه فيه أحد لمدة طويلة وعلى رقعة شاسعة من الأرض، فاستكبر وبغى وأنكر وجود العلي الأعلى ملك الملوك جل وعلا، فحاج إبراهيم في ربه. ثم بين جل وعلا تفاصيل المناظرة والمحاجة التي جرت بين هذا الملك وبين إبراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم، هذا الآن شروع في بيان المحاجة بعد الإجمال والإشارة، فالله أشار إلى المحاجة ثم فصلها. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ذكر المفسرون أن قول إبراهيم هذا مبني على سؤال مقدر من هذا الملك، كأن قال له من ربك أو من هو إلهك الذي تعبده أو ما أشبه ذلك. فإبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، هذه الصيغة تفيد أن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والإحياء والإماتة، لأن الصيغة هذه تفيد الحصر، يعني ربي لا غيره، هو الذي يحيي ويميت. ذكر إبراهيم عليه السلام أمرين من أمور الربوبية وهما الإحياء والإماتة، دالان ومستلزمان معاني الربوبية الأخرى، لكنه اقتصر على هذين الأمرين لأنهما من أظهر معاني الربوبية، فالانفراد بالخلق والإحياء والانفراد بالإماتة هذا من أظهر معاني الربوبية، لكن هذا الجبار الملك رد على إبراهيم فقال أنا أحيي وأميت، وهذا الرد منه كما ذكر الشيخ وذكر المفسرون هو تمويه وتزوير وخروج عن المقصود، فمقصود إبراهيم أن ربي الذي يحيي الأشياء من العدم، يوجدها من العدم، وهو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها وأسبابها إذا شاء متى شاء. هذا الرجل قال أنا أحيي وأميت، ذكر المفسرون أنه أحضر رجلين حكم عليهما بالقتل فعفى عن واحد وقتل واحد وقال أنا أحيي وأميت، بهذه الطريقة، وهذا خروج عن المقصود وتمويه وتزوير، إنما ينخدع به الرعاع وضعاف العقول. وأما العقلاء ولو من غير المسلمين فلا يمكن أن يقتنعوا بمثل هذا الرد، وهو يعلم ذلك في قرارة نفسه، لكنه قاله في مقام المناظرة لأنه ليس له قدرة على الرد إلا بمثل هذا الأسلوب، وهو أسلوب التمويه والتزوير. وقوله أنا أحيي وأميت يعني إبراهيم عليه السلام أخبره بدليل يثبت وجود الرب جل وعلا وربوبيته وأحقيته وحده بالعبادة، فذكر خصوص الإحياء والإماتة كما تقدم لأنها من أعظم أنواع التدبير التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. هذا الشخص عندما قال أنا أحيي وأميت، عبارة تفيد أنه لم ينكر أن الله عز وجل يحيي ويميت، لكنه نازع في اختصاص الله بذلك. وأنا ذكرت لكم أن العبارة إبراهيم عليه السلام تفيد الاختصاص، أن الله عز وجل يحيي ويميت وأن غيره لا يحيي ولا يميت. فهذا الشخص كأنه يقول أنا شريك مع الله في أني أحيي وأميت، ولم ينفي أن الله عز وجل يحيي ويميت. لما كان ما ادعاه وموه به خارج عن المقصود كما تقدم، رد عليه إبراهيم عليه السلام بما يبطل أصل الشركة التي ادعاها، فهو بقوله أنا أحيي وأميت يدعي أن له تصرفا مع الله، فالله عز وجل يحيي ويميت وهو يتصرف مع الله يحيي ويميت. الشيخ رحمه الله قال إن هذا ليس من الخليل انتقالا من دليل إلى دليل آخر كما ظن بعض من تكلموا على هذه الآية، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا، يعني بطرد دعواه، لأن دعواه تتضمن أنه شريك في التصرف. إن كنت أيها الملك شريكا في التصرف مع الله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يأتي هذا فعل مضارع يفيد الاستمرار، فالله عز وجل نحن نشاهد يوميا الشمس تطلع من المشرق. إبراهيم عليه السلام قال فأتي بها من المغرب، إذا كنت شريك في التصرف فهذا نوع من التصرفات الربوبية، فأتي بها من المغرب. وقول فأتي بها من المغرب يعني ولو مرة واحدة، ما قال فاجعلها تأتي من المغرب، وهذا أبلغ في التحدي وإظهار العجز. يعني الله عز وجل يأتي بالمضارع دائما بالشمس من المشرق، يطلعها من المشرق، أن تأتي بها ولو مرة من المغرب. وهذا أبلغ في التحدي وإظهار العجز. ولهذا كان مصير هذا الملك أن بهت، فبهت الذي كفر. قال الشيخ: أي وقف وانقطعت حجته، يعني دهش وتحير وانقطعت حجته ولم يعرف ماذا يقول. إن كنت لك تصرف مع الله كما تزعم، فالله يتصرف ويأتي بالشمس من المشرق كل يوم نراها، فتصرف معه فأتي بها من جهة المغرب ولو مرة. فبهت الذي كفر. ثم إن الله عز وجل ختم الآية بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. قول فبهت الذي كفر، العلماء يقولون إن في هذا الجزء إظهار في موضع الإضمار، يعني لو قال فبهت لعاد الضمير إلى الملك، لكنه قال الذي كفر، إظهار في موضع الإضمار. وهذا له فائدة، مما يلتمس في ذلك أنه بيان لأن هذا الشأن هو شأن كل كافر، كما قال الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. فحجة كل كافر داحضة، يعني باطلة. ولهذا بهت الذي كفر، فهذا شأن كل كافر عند المحاجة. والله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ رحمه الله لم يتعرض لتفسير هذا الجزء من الآية، والمعنى أن الله عز وجل لا يوفق أهل الباطل الذين ظلموا أنفسهم بإيثارهم الكفر على الإيمان، فلا يهديهم، وإنما يدعهم في ظلمات الجهل يتولاهم الطاغوت. ولو كان قصدهم الهداية للحق لوفقهم ويسر لهم الوصول إليه، لكنهم ظالمون. والله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، كقوله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا فإن نمرود أو هذا الملك ظهرت له الحجة وانقطع، ومع ذلك لم يؤمن وبقي على الكفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية، الفائدة الأولى أن النعم الدنيوية قد تكون سببا في الطغيان واستدراجا للإنسان، فليست نعم الدنيا من الملك أو المال أو الجاه دليل رضا، فقد يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. بل إن الشأن فيها أن تطغي العبد إلا أن يعتصم بربه ويستعين به، فإنه نوكل إلى نفسه مع وجود الملك أو المال أو الجاه طغى. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله آتاه الملك حاج إبراهيم في ربه منكرا لله ومعطلا لربوبيته وألوهيته سبحانه. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما السبيل إلى علاج ذلك؟ تذكر الرجوع إلى الله. إذا تذكر أنه سيدع ملكه وسيدع ماله وسيدع جاهه وسيدع منصبه ويأتي إلى الله فردا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذا تذكر ذلك فهذا من أعظم أسباب استقامته، وإن كان ذا ملك أو ذا جاه أو ذا مال. ولهذا قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. تذكر الرجعى إلى الله فهذا دواء الطغيان الذي يورثه الغنى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك أو من شر ذلك. الفائدة الثانية: بيان شناعة كفر هذا الرجل، مع أن الله عز وجل أنعم عليه بالملك العريض فقال أن آتاه الله الملك، فإيتاء الله له الملك يستوجب عليه شكر المنعم، لكنه كفر وبطر واستكبر، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال أن آتاه الله الملك، لم يقل أن كان ملكا، فهذا بيان لشناعة كفره مع عظم ما آتاه الله من النعمة. فإن النعمة كلما عظمت زاد واجب الشكر، لكن هذا الرجل جعل هذه النعمة سلما وسببا في مزيد من الطغيان والكفر. فائدة ثالثة: أن الله عز وجل لا يمنع فضله عن أحد إلا بسبب منه. ولهذا قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وذكرت لكم شواهد من القرآن تبين أن الله عز وجل عندما حجب الهداية عن بعض الكفار فذلك لأنهم ظلوا على الكفر واستمرأوا الكفر بعد وضوح الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الظالمين. فائدة الرابعة: التحذير من الظلم، وأنه

وأما قول كثير من المفسرين أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى، فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. ثم قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. كما ذكرت في أول الحديث أن الله عز وجل ذكر ثلاثة شواهد: الشاهد الأول على التوحيد وهو القصة المتقدمة، وبقي شاهدان على البعث وعلى كمال القدرة، فأحدهما جرى على يد الذي مر على قرية، قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قوله أو كالذي، هذا عطف على قوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، والمعنى أو لم ترى إلى الذي مر على قرية، لأنه معطوف على الأول. فهذا الذي مر على قرية من هو وما حاله من حيث الإيمان والكفر؟ الشيخ رحمه الله رأى أنه رجل شاك في البعث وقال إن هذا هو الصحيح، وبناء على ذلك فسر قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها على أنه شاك في قدرة الله، ثم إن الشيخ رحمه الله أشار إلى أن قول كثير من المفسرين بخلاف ما اختاره، قال: وأما قول كثير من المفسرين أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إلى آخر ما ذكر مما سمعناه، فهو رحمه الله أشار إلى أن كثيرا من المفسرين اختاروا أن هذا الرجل مؤمن، بعضهم قال إنه عزير، وهذا قال ابن كثير إنه هو المشهور ونقل عن جماعة من السلف، وقيل خضر وقيل غير ذلك، لكن الأقوال التي ذكرها ابن كثير في تفسيره وقبله ابن جرير الطبري في تفسيره وإن تعددت في تعيين شخص هذا الشخص إلا أنها تتفق على أنه مؤمن، والشيخ رحمه الله اختار أنه شاك في البعث ليس مؤمنا. الشيخ رحمه الله رد على ما اختاره جمع من المفسرين بأمرين: الأمر الأول قال هذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه، فأي آية وبرهان لرجوع البلدان الدامرة إلى العمارة، وهذه لم تزل تشاهد وتعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. هذا الرد الأول. والرد الثاني قال قوله فلما تبين له صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. وفيما ذكره رحمه الله نظر، ومما يؤيد قول جماهير المفسرين وأكثر المفسرين، بل كما ذكرت لكم جماعة منهم لم يذكروا مثل هذا القول الذي اختاره، مما يؤيد ذلك أنه حتى على القول بأنه ليس مؤمن، بأنه مؤمن وليس شاكا، فالجميع متفقون على أن الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وليس في عمارة القرية، إن صح أن القرية عمرت وشاهدها، فهذا لم يثبت عليه دليل، وإنما هو يذكر في بعض الإسرائيليات. فحتى عند جماهير المفسرين هم لا يرون أن الدليل والبرهان هو في هذه القضية وإن ذكرها بعضهم، بل الدليل والبرهان بنص القرآن هو فيما حصل له هو من كونه أماته الله عز وجل مئة عام ثم بعثه، على كلا القولين. أما قضية قوله فلما تبين له، هم يقولون إنه تبين له عيانا، وقد كان تبين له علما، فكان ذلك انتقال من بيان العلم إلى بيان العين، ومن علم اليقين إلى عين اليقين، كما سيأتي إن شاء الله في قصة إبراهيم عليه السلام. وعلى هذا لا دليل على في أن قوله فلما تبين له يقتضي أنه كان شاكا. ومما يؤيد ذلك أنه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم بصيغة المضارع، وهذا يفيد أنه لم يزل يعلم قبل وبعد، لكن ما رآه زاده يقينا، فارتفع من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. هذا هو الذي يظهر في تفسير الآية، وهو الذي جرى عليه أكثر المفسرين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. معنى خاوية يعني خالية وخراب، ومعنى على عروشها، العروش هي السقوف كما فسرها السلف، والمعنى أن سقوفها سقطت فهوت جدرانها بعد سقوط سقوفها، فهي خريبة بناء، خالية من سكانها، فأصبحت موحشة بلا أنيس، مقفرة بلا عمارة، لا سكن ولا ساكن، خاوية على عروشها. فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها على ما قرره جماهير المفسرين، يكون قال ذلك مستبعدا عودة الحياة إلى ما كانت عليه سابقا، لا شاكا في القدرة. ولهذا يقولون قدم هذه، يعني قال أن يحيي هذه، ما قال أن يحيي الله هذه، فقدم هذه إشارة إلى أن مصدر الاستبعاد هو ما رآه من هول الدمار الذي حل بهذه القرية، فشغله هذا المنظر الفظيع فاستبعد أن يعيدها الله عز وجل ويحييها بعد موتها، لا شك في قدرة الله أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام، أماته الله عز وجل موتة حقيقية بأن قبض روحه وظل ميتا لمدة 100 عام كاملة. أراه الله عز وجل مثلا يزيل الاستبعاد في نفسه، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعثه بمعنى أحياه، لكن لماذا جاء اللفظ ببعثه والمقابل للموت والإحياء؟ أماته الله 100 عام ثم أحياه، لكن التعبير القرآني جاء بقوله بعثه. يمكن أن يقال بأن هذا تذكير بدلالة هذه القصة على البعث بعد الموت، فجاء التعبير بالبعث دلالة على أن هذه القصة برهان على البعث يوم القيامة. قال كم لبثت؟ والقائل له هو الله عز وجل. قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني شك هل هو لبث يوم أو بعض يوم. ذكر المفسرون أنه، أو قال بعضهم إنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار بعد 100 عام، فلما رأى أنه في آخر النهار ظن أنه بقية يومه الذي كان مات في أوله، أو أنه اليوم الآخر الذي يليه، ولهذا قال يوما أو بعض يوم بحسب ظنه في ذلك. قال الله عز وجل بل لبثت 100 عام. ثم إن من تمام رحمة الله بذلك الرجل، وهذا مما يفيد كونه مؤمنا، لأن السياق كله كما ذكرت في بيان تولي الله للمؤمنين وإخراجهم من الظلمات إلى النور، أن الله عز وجل أراه الآية عيانا ليصل إلى عين اليقين بقدرة الباري تبارك وتعالى. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أمره الله عز وجل أولا أن ينظر إلى طعامه وشرابه، وقد مضت عليه هذه المدة الطويلة، ومن شأن أي طعام أو شراب أن ينتن ويفنى ويتغير مع طول المدة، لكنه بقدرة الله عز وجل لم يتسنه، يعني لم يتغير طول هذه المدة الطويلة. ثم أراه الله عز وجل عيانا، وكل هذه رؤية عين، عبرة أخرى في حماره، وانظر إلى حمارك. الحمار بعد مضي هذه المدة الطويلة تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة. الله عز وجل أنشأ العظام بعد أن نخرت ورفعها وركب بعضها على بعض، والرجل يشاهد هذا المنظر. ثم كساها لحما، وانظر عيانا إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها النشز هو المكان المرتفع، والمعنى أنها بعد أن صارت رميم بناها الله عز وجل ثم رفعها، فقام الهيكل العظمي للحمار متركبا بعضه على بعض، كل عظم في موضعه. ووصل الله عز وجل بعضها بعضا بعدما تفرقت وتمزقت، ثم نكسوها لحما، يعني بعد الالتئام، ثم أعاد الله الحياة فيها. فلما تبين له الشيخ قال رأي عين لا يقبل الريب. ولهذا ذكرت لكم أنه رأى هنا رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقد ذكرت لكم أنه على تفسير جمهور المفسرين يقولون إن قوله أعلم يدل على أنه كان مؤمنا، لأن أعلم مضارع يفيد أنه كان يعلم وهو الآن زاد علما، فعلمه مستمر معه. يبقى قضية، وهي من الذي قال له كم لبثت انظر إلى طعامك وشرابك؟ القائل هو الله على الصحيح، بدليل قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وهذا لا يمكن أن يقوله إلا الله عز وجل، فهو جل وعلا الذي يقول ننشزها. أما كيف وصل له قول الله فهذا الله أعلم به. فبعضهم قال ملك، وبعضهم قال شيخ يقول نبي، هذا علمه عند الله عز وجل. لكن ظاهر القرآن أن الذي قال له هو الله. كيف وصل له قول الله هذا علمه عند الله جل وعلا، والمفسرون ذكروا أقاويل في هذا، لا يمكن لنا أن نجزم بشيء منها. قال فلما تبين له، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قبل هذا قوله سبحانه ولنجعلك آية للناس، الواو عاطفة تفيد أن فيه شيء قبلها، والذي قبلها وقد عطفت عليه مقدر، فالمعنى يعني لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس. أمتناك 100 عام ثم بعثناك لنصيرك حجة مرئية على عظيم قدرة الله في الإحياء والإماتة وعلى إثبات البعث. وهذه الآية حاصلة لمن عرفه من ولده وقومه ممن علم بموته فرأوه وتحققوا منه، وهو حاصل أيضا لعموم الناس ممن يصلهم خبره بالخبر الصادق، فهو آية لنا نحن وإن كنا لم نشاهده، لأننا نصدق خبر ربنا جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا، فهو آية لعموم الخلائق. ولنجعلك آية للناس، فذكرت لكم أن قوله أعلم بالمضارع للدلالة على أن علمه بذلك مستمر متجدد نظرا إلى أن أصله لم يتغير ولم يتبدل، وإنما الذي تغير أنه بعد أن كان يعلم علم اليقين صار يعلم عين اليقين. وهذا يشير إلى أن ما استبعده كان على سبيل العادة واستعظام الأمر لهول ما رآه لا لشكه في قدرة مولاه. من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية، الفائدة الأولى أن العلم يوصل إلى اليقين، وكلما زاد علم العبد زاد يقينه، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فائدة ثانية أن الإنسان إذا استبعد وقوع الشيء لكنه لم يشك في قدرة الله على ذلك الذي استبعده فإنه لا يكفر بذلك، وهذا مبني على تفسير جمهور المفسرين أنه استبعاد وليس شكا في القدرة. الأمر الثالث أن الله عز وجل يمن على من يشاء فيريه عظيم قدرته ليزيد إيمانه، وربما زادت المنة فجعله الله عز وجل سببا لهداية غيره كما حصل لذلك الرجل. ولنجعلك آية للناس، قوي إيمانه وصار آية يقوى بها إيمان غيره من الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فائدة الرابعة أن اللحم كسوة للعظام يحفظها ويقيها، ولهذا جاء التعبير القرآني بالكسوة، والكسوة من شأنها حفظ ما تحتها. الفائدة الخامسة ثبوت كرامات الأولياء، وهذا كما ذكرت لكم على تفسير جمهور المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالبا من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له: أولم تؤمن؟ ليزيل الشبهة عن خليله. قال إبراهيم: بلى،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم أكبر فإبراهيم عليه السلام سأل عن الكيفية ولم يسأل عن الإمكان، ولم يكن عليه السلام شاكا في القدرة وحاشاه، ولهذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال كيف تحيي الموتى، يعني أريد أن أنظر بعيني كيفية إحيائك للموتى. فأراد أن ينتقل من علم اليقين الذي وجد في قلبه إلى مرتبة أعلى وهي عين اليقين، فقال أرني كيف تحيي الموتى. قال الله عز وجل أولم تؤمن، وهذا استفهام يبين والله عز وجل عليم بما في قلب نبيه، أن الله عز وجل يعلم من عبده ونبيه إبراهيم الإيمان، فهو تقرير يعني أنت مؤمن، فما وجه سؤالك عن طلب رؤية الكيفية؟ ولهذا إبراهيم عليه السلام قال بلى، يعني أنا مؤمن بقدرتك على البعث لا يخالجني شك، وهذا يبين لنا أنه لا يوجد شك مطلقا عند إبراهيم، فالشك ينافي الإيمان. قال بلى يعني أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي يعني يزداد قلبي طمأنينة، لأن كما ذكرنا هو كان مطمئنا بعلم اليقين، فأراد أن يطمئن بعين اليقين. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله عز وجل حفي بنبيه إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام من أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى الله عليه في غير ما آية، فأكرمه ربه وأجاب طلبه ورحمه وجعل طلبه هذا آية للناس. قال فخذ أربعة من الطير الشيخ رحمه الله قال لم يبين أي الطيور لأن المفسرين ذكروا أنواع وهذا لا يهمنا، وهذه قاعدة أن ما أبهمه القرآن لا حاجة إلى البحث فيه إلا أن يوجد دليل صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، إن قد يبهم في موضع ويبين في موضع. أما الاعتماد على الإسرائيليات والمرويات التي لم تثبت فهذا ينبغي عدم الانشغال به، لأن المقصود هو العبرة لا العلم بنوع الطائر أو عين الشخص أو ما أشبه ذلك مما أبهمه القرآن. ولهذا الشيخ رحمه الله لم يذكر أقوال بعض المفسرين في أنواع هذه الطيور. فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. الظاهر أن المراد يعني كل طائر يجزأ ويكون على كل جبل من كل طائر جزء، وهذا أظهر في القدرة، فإن الله عز وجل جمع أجزاء كل طائر من جبال متباعدة وركب هذه الأجزاء على بعض، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. الشيخ قال يعني سريعات، الأصل في السعي في اللغة هو المشي مسرعا، ولهذا بعض المفسرين قالوا إنهن أتينا على أرجلهن. الشيخ رحمه الله يقول لا، جئنا طائرات، وهذا قول آخر وهو الأظهر لأن هذا أبلغ في القدرة، فيكون معنى قوله سعيا يعني سريعات، وإن كنا جئنا طائرات لا على أرجلهن، لأن هذا أكمل ما يكون في الحياة أنهن يأتينا على صفة حياتهن قبل أن يمزقن، وهن طيور من شأنها أن تطير. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. الشيخ رحمه الله أشار إلى أن من حكمة جعلها على رؤوس الجبال أن يكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد، ونحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن هناك تمويه أو حيلة من الحيل، فهذا كله مما يبين أن الأمر بقدرة الله عز وجل لا ليس فيه تمويه ولا تحيل. قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل واعلم أن الله عزيز حكيم. ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله لنبيه واعلم يا إبراهيم أن الذي فعل ذلك له كمال العزة فلا يغلبه شيء ولا يستعصي عليه شيء أراده. وهذا معنى العزيز، العزيز هو الغالب القادر الذي لا يستعصي عليه شيء، يعني لا يعز عليه شيء أراده، وهو في الوقت نفسه حكيم، فأفعاله وأقداره وشرائعه كلها صادرة عن حكمته، فيضع كل شيء في موضعه. والعلماء يقولون إن الأسماء الحسنى لها معنى بانفرادها، وإذا جمع اسمان أفاد معنى زائدا. فمن المعنى في الاقتران هنا أن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة فتحمله عزته على التهور في تصرفاته وتأخذه العزة بالإثم. وأما الله عز وجل فهو عزيز حكيم، فهو حكيم في عزته، عزيز في حكمته، لا يستعصي عليه شيء ولا يضع شيئا إلا في موضعه سبحانه وتعالى. بقيت مسألة أختم بها، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال بلى، قال ولكن ليطمئن قلبي. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. معنى الحديث أن إبراهيم لم يشك، فلو قدر أنه شك فنحن أحق بالشك منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، وإلا فليس إبراهيم أكمل إيمانا من محمد صلى الله عليه وسلم. لكن معناه يعني إذا كنا نحن لا نشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فإبراهيم عليه السلام أولى بألا يشك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.